وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالمولى تبارك وتعالى أمرنا وأمر نبيه من قبلنا صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بالكتاب بما أنزل الله، وأمره عز وجل ألا يتبع أهواء الناس، ولا تتبع أهواءهم، وحذره تبارك وتعالى أن يفتن بالناس وبأهوائهم وآرائهم وقياساتهم واجتهاداتهم، حذره أن يفتن بهم، واحذرهم أن يفتنوك عن ماذا؟ عن بعض ما أنزل الله إليك. ما قال عما أنزل الله إليك، بل قال عن بعض ما أنزل الله إليك. فلا يجوز ترك البعض فضلا عن الكل، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وإن تولوا جميعا عن هذا الكلام وتلك الأوامر والنواهي، فاعلم أن الحق ليس معك، أن الحق معهم. كلا، بل كن راسخا في دينك قاعدا فيه. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس معهم الحق، معهم التصويت، معهم السلطة، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال السمعاني في سون المنطق: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع من عقولهم أو من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق،